علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لابن أبي جمرة رحمة الله عليه. ولازلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لنا قبض فأتنا، فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده لأجل مسمى أو بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، قال: ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته يقول كأنها شن. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد ذكرنا جملا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وبقي جملة من الفوائد المهمة. وقفنا عند قوله، عند قول أسامة بن زيد رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. وذكرنا أن من الفقه في هذه الفقرة جواز المشي إلى المآتم بغير إذن بخلاف الوليمة، وتكلمنا عن هذه المسألة. وفيه أيضا تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إجلالا وتعظيما له، ولم يبقى من الجلوس أحد إلا وقد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن من الفقه أنه يجوز لك أن تذكر كبار القوم أو أن تذكر عظماء القوم من أهل العلم والفضل وذوي المكانة، وألا تذكر جميع من حضر معهم. يعني ممكن يأتيك بعض الكبار أو بعض أهل العلم فتقول مثلا: نشكر فلانا وفلانا وفلانا، فتسمي الكبار أو الأكابر من أهل العلم والفضل، تقول: ونشكر جميع من حضر معهم. يكون مثلا 3-4 حاضرين ومعهم 20 واحد أو 10، لا يلزم أن تسمي الجميع. وذكرنا أيضا ما في ذلك من الفقه وما ينبغي على المرء أن يجد في نفسه إذا لم يذكر مع هؤلاء الكبار، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيها. قوله: فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفع ها هنا احتمل أو احتمل لمعنيين: أحدهما أن يكون بمعنى كشف له عنه، كشف له عنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع لي البيت المعمور، أي ظهر لي. يبقى رفع أي كشف وجهه أو كشف الغطاء عنه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون بمعنى وضع في حجره، من قولهم: رفعت زيدا إلى الفراش، أي جعلته عليه. ويحتمل المعنيين معا، يعني ممكن، وهذا ليس ببعيد، وهذا أقرب إلى النفس لما يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكرم ومن عظيم الرحمة والإحسان، فلا يستبعد أبدا خاصة بالصغار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله بالخلق، ورحمته صلى الله عليه وسلم واعتناؤه بالصبية الصغار أمر مشاهد ومستقر في النفوس لا شك فيه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل قائد الأمة وأعظم خلق الله، ويحمل من الأمور العظيمة والمهام الجسيمة الكبيرة التي لا يحملها أحد سواه من أمور إقامة الدولة وإقامة الدين ونشره والقضاء بين الناس وغير ذلك وتعليم الخلق، وأمور كثيرة جدا يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم حامل هم عظيم لا أحد يحمل ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم من الهم، ومع ذلك فإنه يرحم الصغير ويعطف عليه ولا يمتنع من حضور دعوة لأجل صبي صغير أو لأجل فطيم رضيع أو لأجل رضيع أو فطيم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن ابنا لأبي طلحة كان فطيما، يعني لسه مفطوم حاجة كده سنتين، يعني تخيل طفل عنده سنتين لسه فطيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، وكان عنده عصفور صغير نغير، كان يلعب هذا الطفل بهذا العصفور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي ويكنيه يقول له أبا عمير يا أبا عمير وهكذا، فدخل مرة فوجده حزينا فقال ما لي أرى أبا عمير حزينا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا الله، أنت متخيل الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على طفل فطيم لا يفقه شيئا ولا يدرك الأمور، طفل عنده سنتين، اتلقى زعلان وبيعيط، فجعل يداعبه صلى الله عليه وسلم ويكلمه ما لي أرى أبا عمير حزينا، فقالوا مات نغيره يا رسول الله عصفوره، فجعل يداعبه ويقول أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير، أراد أن يصرفه صلى الله عليه وسلم عما هو فيه من الحزن. ده طفل غير مكلف، لا ده فطيم، يعني ما فيش حتى عنده إدراك، لا يدرك شيئا، فهذا يدل على عظيم إحسانه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالطفل الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان قصيران يمشيان ويعثران. تخيل هذا الموقف أيضا، النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، طفلين صغيرين قاعدين يتكعبلهم يمشوا يجرموا ويقعهم، يعني كانوا صغار في السن أيضا، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ونزل من فوق منبره وحملهما وصعد بهما المنبر، ثم قال صدق الله حيث قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت هذين فلم أصبر على تركهما حتى قطعت الخطبة وحملتهما صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جدا جدا، منها أنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في العبادة في الصلاة التي هي أعظم العبادات، يقف فيها بين يدي الملك جل في علاه، فيتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مما يعلم من وجد أمه عليه، عشان بكاء طفل صغير. يا الله، طيب كل الشواهد دي تدل على أنه لا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الطفل فحمله. وليه نستبعد أنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فرفع له؟ احتمل أنه كشف له عنه فرأى وجهه ورأى نفسه تتقعقع كأنها شن، الصوت اللي بتسمعه من القربة القديمة، صوت كده للجلد بتاعها اللي بيتشقق لما تضغط عليه كده فتسمع أصوات فيها، الجلد ما يكون قديم صوت التشقق. وهذا يدل على أن الصبية أو أن هذا الطفل كان في حالة السكرات، وأن السكرات كانت شديدة عليه، كانت السكرات شديدة على الصبي مع أنه غير مكلف. فتدبر وتأمل هذا، وفي هذا دليل على أن شدة السكرات وأن خفة السكرات لا علاقة لها بالفضل. فربما كان المرء فاضلا وكان عالما وكان من أصلح الخلق وأتقاهم، لكن السكرات تشتد عليه رفعة للدرجات وتكفيرا عن الذنوب والسيئات، وإن لم تكن عنده سيئات فهي رفعة لدرجاته. يبقى شدة السكرات مش دليل على إن العبد غير صالح أو أنه له أعمال سيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله كان في شدة السكرات، وكان يقول إن للموت لسكرات صلى الله عليه وسلم، وكان يضع لحافا على وجهه أو غطاء يغتم به ثم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، يعني الموت له سكرات شديدة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه يشتد به البلاء كرجلين أو أكثر صلى الله عليه وسلم. يبقى الموضوع شدة السكرات ليس دليلا على سوء العمل، فتدبر هذا وتأمله فإنه مهم. ما قالكش والله ده فلان كان بيضحك كده ونفسه خرجت من غير ما حس بأي حاجة، لكن فلان ده ينتفض انتفاضا، ده شكله كان عامل أعمال سيئة قاعد ينتفض. لا لا لا علاقة له بهذا. والدليل كما ذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم في السكرات وحال غير المكلفين. طب ده صبي صغير نفسه تقعقع تهتز كأنها شن، تخيل شدة ما فيه هذا الصبي وهو صبي غير مكلف. فدل هذا على ما قررته الآن، وقد نبه عليه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين يديه ونفسه تقعقع كأنها شن. قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أرق خلق الله، كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، وكان عنده صلى الله عليه وسلم الأمور مكتملة، المشاعر والأحاسيس، فلا هو بالفظ الغليظ الذي لا يتأثر قلبه أو يتأثر قلبه ولا تدمع عينه، ولا هو بذاك الذي يفزع عند المصائب ويضعف وتخور نفسه. وهذا كمال فيه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت الشدة كان صلى الله عليه وسلم أجلد الناس وأشد الناس، ما يحتاج إلى شجاعة وقوة فهو أقوى الناس، وأشد الصحابة الذي يساويه في الصف عند القتال صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الخلق. سمع صوت وجبة في المدينة، فلما قام الصحابة يعدون بسرعة مسرعين نحو الصوت، فإذا بهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة. فرس علي، عري يعني ما فيش عليه أي غطاء أو ما فيش عليه سرج ولا الأشياء التي توضع على ظهره ليركب عليها ليستقر. تخيل، سمع الوجبة عما هم بس فاؤم والأشداء والأقوياء والشجعان انطلقوا نحو الصوت بسرعة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم. وده في حفظ للرعية والخوف على الرعية من الراعي، وأنه دائما يكون متقدما على غيره في الطامات والمصائب، مش يهرب وليش دعوة بحد، ليه حلوها وليس له مرها، لا طبعا عليه هذا وذاك. مش انت تبقى في الشدة والناس عايشة في شدة وانت ملكش علاقة بالشدة، وفي الرخاء تشترك معهم في الرخاء، لكن في الشدة انت لوحدك في الشدة ملكش علاقنا، اصبروا. طب انت لابد ان تكون يعني قدوة لنا في هذا، ها هذا مهم فانتبهوا له. يبقى في الشجاعة كان اجع الناس، فكان عنده كمال إنساني صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يتأتى لكثير من الناس. ففي المصيبة يعطي للشيء قدره، هذا الموطن يستحق الرحمة والبكاء، فبكى صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أنه لم يبكي بصوت ففاضت عينه صلى الله عليه وسلم، يعني كان متماسك أيضا، لم يجزع ولم يقص قلبه، ففاضت عينه لما رأى، ولم يظهر صلى الله عليه وسلم ضعف نفس ولا جزع، حتى لا ينتقل هذا الضعف وهذا الجزع للحضور، ولا سيما النساء منهم كابنته زينب رضي الله عنها. فشوف الكمال الإنساني ده مش متوفر عند كثير من الناس. بعض الناس يحاول أن يقوي قلبه فيقسو كما كان يحدث من بعض السلف، وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الأمر وعلى تلك المسألة، أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد حدثت له مصيبة، قيل له إن ابنك مات، فتبسم، قال هذا مخالف للفطرة الإنسانية، قال لكنه لما أراد أن يدفع الجزع عن نفسه تجاوز الحد في ذلك، حب يدفع عن نفسه الجزع فدفعه بزيادة شوية، فأظهر ما لا ينبغي أن يظهر، بل المفترض في وقت المصيبة أنك تكون حزين، المفترض في هذا الوقت أن تبكي. يبقى البكاء في وقته دليل على الكمال، مش دليل على الضعف ولا النقص، لا أبدا، دليل على الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هزت تقول تضحك وتقول تعالوا تعالى هعزمكم على العشاء، تعزمنا ابنك ميت مش مشكلة، كله كله وتبسطهم ويضحك، إيه ده؟ ده مخالف للكمال الإنساني ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتقد. فما تقولش إن السلف كانوا بيعملوا كده، فيجي واحد يبشر بموت قريب أو حبيب له يوم يضحك، لا ده خطأ، حتى وإن فعله السلف، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى نبه على هذه النكتة وقال أما السلف فقد ضاقت نفوسهم أن يجمعوا بين الأمور كلها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأنام على الفرش وأتزوج النساء وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، مع المقدمة أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ما فيش أفضل مني صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يفعله هو الكمال الذي ينبغي أن نسير عليه. فيا إخواني هذا تنبيه مهم، إذا رأيت من صنيع السلف رحمة الله عليهم وإن كان الأكابر منهم يفعل شيئا في وقت معين على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعلق به، بل تعلق بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأتم الأكمل. ها؟ الأتم الأكمل. ابن القيم قالت ضاقت نفوسهم أن يجمعوا بين هذه الأمور، فبعضهم بالغ في الأسى والحزن، وبعضهم أراد أن يدفع الحزن عن قلبه فبالغ في إظهار الفرح، وهذا معيب وذاك معيب. هو النبي عليه صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، يبقى حزن القلب ودموع العين، ها؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، مع هذا لا نجزع بل نقول ما يرضي الله عز وجل. فلا تظن أن البكاء في هذه اللحظة ضعف أو قصور أو نقص، بل هو كمال يا أخي، فافهم هذا فإنه مهم. وفاضت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدموع، فقال له بعض أصحابه الكرام وهو سعد ابن معاذ ابن عبادة، قال يا رسول الله ما هذا؟ وأيضا هذا فيه أدب من سعد رضي الله عنه، فقد قدم اسمه قبل أن يقدم تعجبه، أن يقدم تعجبه، قال يا رسول الله ما هذا؟ وأيضا فيه من الأدب أن سعدا رضي الله عنه أشار مجرد إشارة ولم يصرح بشيء. ما هذا؟ قالوا وليس فيه اعتراض من سعد على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو استفهام، يعني كأنه يقول تعودنا يا رسول الله أن الرجال الأشداء الأقوياء لا تدمع أعينهم ولا يبكون في مثل هذه المواقف، فهل ما تصنع هذا يا رسول الله هو الخير؟ هل ما تصنع هذا هو الصواب؟ فهو استفهام وليس استنكار، ومعاذ الله أن يظن أن الصحابة يستنكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، استفهام. أيضا ما تكلم أحد إلا سعد، وهذا فيه أدب عظيم، أن القوم إذا كان فيهم كبراء أن يتقدم الكبير بالكلام. الكبير كبير القوم لا يلزم أن يكون الكبير في السن، بل في المكانة أو في العلم أو في الفضل. فقد تكلم سعد وتبعه من بقي من الصحابة رضوان الله عليه، يعني الكل قد سكت وقد تكلم سعد، فكأن من حضر رضي بما قاله كبيرهم. قال يا رسول الله ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه، أي الدموع التي خرجت، لأن الدموع قد خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من غير صوت، وهنا برضو تنبه، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو فعله هذا دليل على كماله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل شيء لقدره، في حزن في دموع، لكن ما فيش في عويل، ما فيش في صوت ببكاء، يعني بكاء بصوت مرتفع. ولا شك أن هذا إن حدث سيحدث جزعا عند القوم، أما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأقواهم وأعظمهم وأكملهم إيمانا، دمعت عينه. طب ما هو لو حدث صوت وجزع أكيد الآخرين هيحصل بقى لطم خدود وشق جيوب. وهذا ففيه أيضا مراعاة لحالة القوم، مش تقعد تضحك، لا، هو دمعت عينه، لأن ده الشيء اللي مفطور على الإنسان، وبقدر في دموع يبقى الحدث يستحق هذا القدر، تمام. فقال ما هذه؟ أو قال صلى الله عليه وسلم هذه، أي الدموع، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، رحمة جعلها الله في قلوب عباده. إن الإنسان تشفق نفسه ويرق قلبه إذا رأى مصابا بمصيبة، القلب القاسي الذي لا يتأثر، شفت أنت لما دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرأه يقبل بعض الصبية الحسن أو الحسين، حديث في الصحيحين، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هذا الفعل قسوة، ده مش كمال يا جماعة، ليس هذا من الكمال الإنساني، بل هذا فيه قصور ونقص عن الكمال الإنساني. وما أسست له هو الصواب، إن كل شيء وضع الشيء في موضعه هو دليل الكمال ودليل القوة أيضا، إن القلب بيتأثر في الوقت وتتحكم في الوقت الآخر وهكذا، وهذا لا يتأتى لكل أحد طبعا لا شك. فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو من لا يرحم لا يرحم في الحديث، من لا يرحم لا يرحم، وهنا قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نتوقف عند هذه الفقرة من الحديث ونكملها بإذن الله عز وجل في درس قادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.